بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة متنوعة. أول الأسئلة يقول الأخ: نفهم من كلامكم أن ربيبة الابن تحرم على الأب وربيبة الأب وإن على لا تحرم على الابن. هنا إذا ما فهم الأخوة مع أنني قلت نبهت على هذا. أنا قلت أيها الأخوة بأنه إذا تزوج رجل امرأة يعني أب امرأة وعندها بنت، هذه البنت ماذا تسمى؟ ربيبة. هل يجوز أن يتزوجها ابنه؟ والجواب نعم. ولو قدر أن الابن هو الذي تزوج وامرأة وعندها بنت من غيره، هل لأبيه أن يتزوجها؟ الجواب نعم. ولم نفرق، الكتاب ذكر هذا وأكد. فما أدري يعني بعض الإخوة يعني ربما ما يدركون هذا. هنا يقول الأخ: هل يجوز سماع بعض الأغاني الشعبية العفيفة؟ ما يوجد أغاني تسمى عفيفة أصلا أيها الأخوة. لعل هذا الأخ يقصد هذه الآلة التي انتشرت بين الناس وكثرت الفتوى عنها، وهو ما يعرف بماذا؟ بالأغاني التي يسألنا ناشيد ماذا الدعوية، يعني عشان أشيد تجد أن تحض مثلا على الصلاة على التقى، هذه لا شك أن تجنبه هو الذي ينبغي، لأن هذه لا أساس لها. وهذه الذي أنت تدعي، مثلا بعض الناس يقول أشغل نفسي بها عن النميمة، هناك ما هو خير أن تشغل نفسك فيه، وهو أن تقرأ كتاب الله عز وجل، أن تحضر درسا من الدروس، أن أيضا تكثر من الذكر وغير ذلك من الأمور. إذا لا حاجة لأن تشغل نفسك بذلك، لكن لا تصل إلى درجة الربا والزنا وغير ذلك، بل ينبغي أن يتجنب الإنسان، لأن هذه ليس لها أصل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل يجوز للابن أن يتزوج المرأة التي زنى بها أبوها؟ الجواب لا، كما مر بنا، وهذا الذي رجحناه في هذه المسألة. ولكن أيها الإخوة فيه مسألة ننبه عليها: ليس معنى الزانية أنها إذا زنت خلاص يوصد أمامها الباب وتصبح منبوذة، لا، الزانية قد تتوب أيها الإخوة. فهنا الزانية لا بد من أمرين: لو قدر أن امرأة زنت ثم تبين أنها قد تابت، يصح أن يتزوج الإنسان إذا تابت الزانية، لأن هذه قد ارتكبت معصية والله سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات. الأمر الآخر لا بد أيضا من ماذا؟ من وجود أقراء، يعني يتأكد من أنها خالية من الحمل. يقول له: هل يجوز إخراج القيمة لإفطار صائم، يعني أن تعطيه ليفطر لك ذلك؟ يعني إذا أردت أن تعطي، إنما الذي لا يجوز فيه هو أخراج الزكاة، زكاة الفطر هي التي لا بد أن تكون ماذا؟ طعاما، سواء كان تمرا أو أقطا أو كذلك كان حبا أو تمرا. ما هي الخلوة المعتبرة شرعا؟ الخلوة تختلف باختلاف الأحوال. مر بنا قبل قليل بأن المراد هنا فيما يتعلق بالمسألة التي مرت بنا هو الجماع، والأصل في الخلوة هو أنه من أرخى سترا، يعني خلى بامرأة، يعني دخل بها خلى هو وياها وأغلق الباب، هذه تعتبر خلوة، هذه هي المعروفة في النكاح. هل يترتب عليها المهر أو لا كاملا أو غير كامل، فيه خلاف بين العلماء، وهذا كله إن شاء الله سيأتي تفصيله. يقول الأخ: ما معنى ملك اليمين؟ يعني المملوكة عندك تسمى ملك يمين، يعني إذا اشتريت أمة فهي تعتبر ملكا له، الأمة التي تملكها تشتريها بعقد صحيح، هذه تسمى ملك يمين، ولك أن تجمع في العقد بين أم وبنتها وبين إخت وأختها، ولا ضرر في ذلك، بل الممنوع أن تفرق بين الأم وبين ابنها. لكن فرق بين أن تجمع بين من يحرم الجمع بينهما في النكاح، بين أن تجمع بينهما في الملك وبين أن تجمع بينهما في النكاح. فلك أن تشتري أختين بملك اليمين، ولا يجوز لك أن تجمع بينهما على خلاف في المسألة في النكاح في ملك اليمين. يقول الأخ هنا: هل يأثم الرجل الذي وقع في الزنا إذا يعلم الناس القرآن ويكون إماما في الصلاة؟ هذا أخطر شيء والإخوة. يعني الإنسان عندما يقع في الحرام هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى موجه، ينطبق عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المحرم لا يختلف فيه ماذا الناس بعض، لكن أشد وأخطر أن يكون هذا يدعو الناس إلى الخير يوجههم. فالأخ هذا يقول الآن يعلم الناس، وأيضا كذلك أيضا يصلي فيهم، فمثل هذا شيء بينه، وإذا تاب الله عليه سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. لكن التوبة لها شروط، أول هذه الشروط أن تخلع عن ذلك الفعل السيء، أن تندم عليه، أن تصر على عدم العودة إليه. وإن كان حق لآدم فعليك أن تطلب منه الحل أو أن ترد إليه حق، هذه هي التوبة. وليس معنى التوبة أن تقول أنا تبت وأنت تفكر في ذلك الشيء وتميل نفسك إليه، ولو قدر أنك وصلت إليه لفعلته. ثم مثل هذا النوع لا ينبغي أن يتقدم في الناس في الحقيقة، يعني إنسان يقع في مثل هذه المنكرات لا ينبغي حقيقة أن يتقدم، فليتقدم من هو خير منه. أما إذا كان هذا الإنسان الذي يسأل بأنه يكون مثلا إنسان سبقا وقع في ذلك الشيء وتاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الأخ: هل يجوز لمن يبيع الأشياء المحرمة والمباحة في دكان أن يزكي أو يتصدق؟ الزكاة أيها الإخوة واجبة، يعني من كان عنده في دكانه بضايع فعليه إذا مضى عليه الحول أن يقومها وأن يؤدي الزكاة. أما إذا كان عنده مكاسب محرمة فهذه له أن يخرجها، ثم قبل أن يسأل عن الزكاة عليه أن يتخلص من المحرم. يعني الإنسان ما الذي يدفعه إلى أن يفتح دكانا فيبيع فيه بيعا مباحا وبيعا محرما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله مجد البيع وذم الربا، فلماذا تخلط عملا صالحا بآخر سيئا؟ إذن لا ينبغي للإنسان أن يبيع المحرمات، سيكون في أمة وقواما يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فلا ينبغي لك أن تبيع ما لا يجوز. يقول هنا: ما معنى غبطت عليه؟ يعني أنت ذكرتها كثير، اغتبطت به. يعني أنا ذكرت هذا بمناسبة ماذا؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس عندما بعد أن فرغت من عدتها وآذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على رغبتي، فقالت: خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد. فقال لها عليه الصلاة والسلام: تزوجي أسامة بن زيد، وكان مولى. قالت: فكرهت ذلك، لكن هي أمامها أمران، أتعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد لها الخير؟ قالت: فكرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فتزوجته فاغتبطت به. اغتبطت به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستشار، والرسول خير من يستشار وخير من يكون ماذا؟ أمينا على الاستشارة. فدلها على ماذا؟ علل معاوية رجل صعلوك، كان ذاك الوقت فقير لم يكن خليفة. الدنيا تتغير أيها الإخوة، ولذلك لا ينبغي أن نجعل الدنيا مقياس. فلان اليوم فقير غدا تراه غنيا، اليوم تراه فقيرا يتراه غنيا وغدا يكون فقيرا. انظر إلى معاوية، أصبحت السفن وكل الدولة الإسلامية تحت سيطرته، الذي كان صعلوكا رجلا فقير، يعني لا يملك مقدار ما ينفق به على نفسه. وأما ذاك فهو رجل شديد دائما يعلق عصاه يضرب النساء، فلطف بها رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة بن زيد الذي جهز له الجيش فقاده ونفذه أبو بكر وعمره 17 عاما. هذا سؤال طويل يقول هل تبقى عند الزوج أم تذهب إلى الملاعنة؟ يبدو أليس كذلك أول الملاعنة؟ الملاعنة هذا أول كلمة على ما انتبهت له. يقول الأخ هنا هل الملاعنة يعني إذا لعنها الزوج هل تبقى عنده؟ أين تبقى عنده؟ لا يجوز له أن يتزوجها المطلقة ثلاثا إذا تزوجها شخص آخر وأيضا دخل بها يعني وطئها فإنها تحل له، وهذه لا، يعني هذه فرقة دائمة لا يجوز أن تكون بينهما صلة بل تعتد عند غيره لأنه نفاها من حياته وهي كذلك نفته. ما أدري بعض الأسئلة كذا، ما هي؟ كيف تطهر الحرمة يعني الأخ يعني المرأة مكان الحيض بعد الدورة الشهرية؟ هي لا تغسل مكان ذا، هي تغسل بدنها يعني تغتسل، ولكنها أيضا توصل الماء إلى شعرها، تحتي على رأسها الماء 3 حثيات كما في حديث أم سلمة، وإذا كان مثل الأذى مس شيئا من ثيابها فعليها أن تغسله.